ما معنى أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة؟ ورد حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. بالنسبة لحديث أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة فيه كلام، والأظهر والعلم عند الله أنه لا يثبت. وأما الحديث الثاني الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فهذا أيضا فيه كلام أيضا، ولكن الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يصح سنده، له طرق كثيرة جدا وبعضها يعني يصح لذاته. المهم أن معنى الحديثين صحيحين صحيحان، يعني سيدة شباب أهل الجنة وسيدة كل الجنة. عندما قال الجنة أسنان أهل الجنة واحدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءته تسأله وهي عجوز قالت رسول الله ادعو الله لي بالجنة، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، فحزنت المرأة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان من مزاحه صلوات ربي وسلامه، ثم قالها لا تدخلينها وأنت عجوز، ثم قرأ عليها قول الله تبارك وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، ثم قال تعودين شابة، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أهل الجنة يدخلون شبابا، والمشهور في الحديث أنهم على أعمار 33 سنة، أعمار أهل الجنة 33 سنة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة أي من كان في درجتهم في ذلك الزمان في ذلك الوقت، الشباب الذين كانوا في أسنان الحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتما سيدا هؤلاء. وكذلك بالنسبة لأبي بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة أي في ذلك الوقت الكبار في السن، لأن الكهل هو أقل من الشيخ أو الشايب العجوز الكبير، الكهل اللي هو الرجل مكتمل كبير يعني تقريبا مفوز يعني تقريبا يعني كهل يعني زين، يعني هؤلاء هم الكهول. طيب فالكهل هذا يعني أبو بكر وعمر في ذلك الوقت بهذا السن عندما تابع النبي صلى الله عليه وسلم بعث صلى الله عليه وسلم وله 40 سنة وعاش 23 سنة بعد المبعث صلوات ربي وسلامه عليه، وتابعه أبو بكر. أبو بكر أقل أصغر من النبي بسنتين، عمر أصغر من النبي بست سنين طيب، ف أو بعشر سنين أو عمر طيب. فالقصد أن هؤلاء عندما يخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر أنهما سيدا كهول أهل الجنة أي في ذلك الوقت الكهول الذين في أسنان أبي بكر وعمر، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذان سيداكم. هكذا الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، على أن الحديث فيه كلام.